نعم يا سلمان. نعم شيخ. عطنا فائدة تركناها. النهي عن اتخاذ أي يوم من أيام السنة في أي مناسبة أو فعل معين والمداومة عليه، لأن فعل ذلك يعد عيدا. لا، الحين كلامك الأخير نقض الأول. عد كلامك وركز فيه عشان أقولك صح ولا لا. النهي عن اتخاذ أي يوم من أيام السنة في احتفال أو مناسبة معينة، لأن فعل ذلك، لأن فعل هذا الشيء يعد عيد. أيوة، إذا حدد فيه. نعم نعم طيب، بسألك يا عبود، على كلام الشيخ سلمان، لو أنت متزوج مثلا بعد 5 سنين سويت حفلة بمناسبة الزواج، مرة في حياتك سويتها كذا، يصلح؟ إذا كان مقيد تاريخ الزواج ما يصح، وإذا كان وليمة يعني للزواج يصح. صارت وليمة أنت مثلا لو تزوجت في 10/7 وسويت بعد 5 سنين عزيمة في 10/7، ما يصح، مرة واحدة سويتها بس، ما يصح، لأن التاريخ معتبر، يعني يعتبر نفس التاريخ صار. أيوة. عيد. وش تعرف العيد يا شيخ؟ العيد يعني ما يحتفل فيه إذا عاد نفس اليوم بسبب يعني نفس الموعد هذا. اي نعم. اشتور لعاتي، احسن الله اليك، ما في اشكال، لانه لا يعد عيدا اذا كان فعلا مره واحده. اذا مره واحده ما في، بس العيد اسم لما يعود في كل سنه، في كل 10/7 يلا تعالوا عشان نتزوج تعالوا، هذا ما يصلح. زي عيد ميلاد مثلا ما يصلح، لكن يخشى الواحد ان يكون وسيله للشيء الثاني. عرفت يا شيخ عبود؟ نعم. لو واحد قال بسويها مره نقول له احسن لك لا تسويها، يمكن بكره يجيك الشيطان يسويها مره ثانيه. طيب يا صيب الحصين، طيب خلاص خلصنا العيد، قلنا ما يجوز في الزواج وفي اليوم العيد. طيب لو بمناسبة تخرجك، تخرج الواحد، تخرج من الجامعة، كان تخرجه في 10 شوال، كل 10 شوال سوي عزيمة، ايش تقول؟ استغفر الله تبارك يا رب. ها؟ نعم، في التبذير هذا غير ما يعتاد. لا تبذير ولا لأنه يعتاد ذي ولا ذي؟ لا يعتاد، يعني يصلح ولا ما يصلح؟ نعم. أي ما يصلح، نفس الكلام، يعني المقصود سواء كان فرح عام أو فرح خاص كله في النهي. يعني فرح عام المسلمين مثلا بفتح، مثلا ب فتح مكة مثلا، أو بفرح خاص وزواج الواحد ولا نجاحه ولا سكنه في البيت وهكذا. تمام. طيب الشيخ علي يحيى، تعطينا شيء جديد، يعني فائدة تعطينا أقصد. شوف البطيء ما تفتح. أهل الأديان المحرفة وأهل البدع. وش قلت عد يا شيخ؟ وجوب مخالفة أهل الأديان المحرفة وأهل البدع. صحيح. تمام. طيب يا علي حميد. نعم. اليوم ما شفنا صورته الحميد. طيب يا عبد الهادي. نعم عطنا. في حديث جابر العيد كانوا يدل على عيد الأضحى والفطر، ومع ذلك الجمعة يعد عيدا لكن في كان لا يفعل. نعم نعم شيخ عبد الغفور. نعم نعم شيخ عبد الغفور. طيب